أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إخواني، حتى لا نطيل بتقديم مقدمات قد يكون موضوعها إن شاء الله في أعطاف أو تضاعيف أو أعقاب هذه الحلقات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فيها بما يعلم أنه الحق والصواب، وأن يجنبنا الخطأ والزلل والغرض والهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نصل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى من قطع من الكلام في العلماء والأئمة الذين سبقوا إلى الكلام في معاوية ابن أبي سفيان، وأول ما نبدأ به في حلقتنا في يومنا هذا أيها الإخوة، أن أتلو عليكم شيئا مما شهد به حفيد معاوية، حفيده ابن ابنه الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وارضاه، معاوية ابن يزيد ابن السكير الخمير الفاسق المجاهر أيها الإخوة الفاجر، وسبحان من يخرج الحي من الميت. فرضي الله عن معاوية الثاني ابن يزيد أيها الإخوة، وسأتلو عليكم شهادته في جده وفي أبيه، وكيف أنصف منهما، من كتاب لا يتهم، وهو كتاب الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 و900 للهجرة، المعروف بالصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. وهذا الكتاب حمل نفرا غير قليل من العلماء على أن يتهموه بالنصب ومعاداة أهل البيت، لأنه شديد الهوى في بني أمية أيها الإخوة، يعتذر عن معظم بوائقهم خاصة فيما يتعلق بمعاوية. وأتبعه طبعا الناشر بكتاب آخر، وفي الحقيقة كتيب اسمه تطهير الجنان واللسان أيها الإخوة، وقفه ابن حجر الهيثمي على قضية الدفاع والذب عن معاوية وتبرير فواقره وبوائقه وعظائمه. لم يبقي له شيئا إلا حاول أن يبرره، لكن بحجج، يعني طالب العلم فضلا عن العالم يعرف مقامها ومكانها. من أجل ذلك قال بعض العلماء، وهو أبو الفيض الغماري، حين عرفت أن هذا الكتاب له سقط من عيني بالمرة، ولم أعد أقيم له وزنا لابن حجر الهيتمي، لأن عالما كبيرا لا يكتب مثل هذا الكلام، كلام متهافت جدا أيها الإخوة. إذن هو غير متهم على بني أمية، هواه أموي ابن حجر الهيتمي. يقول في الصواعق المحرقة في الصحيفة 24 بعد 224، هذه هي الطبعة التي حققها العالم الأزهري الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، نعم، مطبوع في القاهرة أيها الإخوة، الطبعة الثانية سنة 1965. في الصحيفة 224 يقول: ومات عن 21 سنة وقيل 20 عن معاوية الثاني، ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولي أي الخلافة بعد أبيه يزيد عليهم الله ما يستحق، يعني يزيد، صعد المنبر فقال: إن هذه الخلافة حبل الله، وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله، لم يقل اجتهد وأخطأ وأراد أن يطالب بدم عثمان، لا لا، تكلم بالبينة، تكلم بالحق الصراح. الرجل له طمع أو طماعية في الملك حملته على أن ينازع الأمر أهله، وهو الإمام أبو الحسن عليه السلام، نازع الأمر أهله، ومن هو أحق به منه؟ علي ابن أبي طالب، أو علي ابن أبي طالب على إيه؟ نعم. وركب بكم ما تعلمون، وركب بكم ما تعلمون، أوردكم الموارد بما في ذلك الحروب التي كادت تستأصلهم أيها الإخوة، وركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته فصار في قبره رهينا بذنوبه. لم يذكر شيئا عن حسناته، لأن الرجل احتقب من الذنب ما لا يعلمه إلا الله، أعني معاوية، هذه شهادة حفيده ابن ابنه. قال فصار في قبره رهينا بذنوبه، ثم قلد، وربما قلد يعني جده، فإن جده هو الذي قلد يزيد الأمر، الأمة لم تقلده، فلماذا نبنيها إيه لغير الفاعل؟ ثم قلد ربما أبي الأمر، أو قلد أبي الأمر، وكان غير أهل الله، وكان غير أهل الله. لا، اليوم الحمد لله ممن يدعون الحلم ويترسهون برسوم العلماء، يدعون أن يزيد أهل وخليفة ممتاز، وكان فتى قريش، وكان وكان، أو أن بيعته شرعية، وأن بيعته شرعية، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم. ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصف عمره، هكذا يصف أباه. نعم، الله قصف عمره، مات يزيد وهو في نحو 33 إلى غير رحمة الله، إلى غير رحمة الله، لعنه الله. فقصف عمره وانبتر عقبه وصار في قبره كما قال في جده رهينا بذنوبه. تخيلوا، نعت الاثنين بنفس النعت، قال جدي معاوية صار رهينا بذنوبه، وأبي صار رهينا بذنوبه. نعم. ثم بكى رضي الله تعالى عنه وارضاه، رجل صالح، سبحان الله، شيء عجيب من الله. ثم بكى وقال إن من أعظم الأمور علينا، إن من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وبئس منقلبه، وبئس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي هذا الذي يبكيني، أنا أعرف أنه ذهب إلى غير رحمة الله، كيف يذهب إلى رحمة الله وقد قتل أهل بيت رسول الله وفعل بهم ما فعل، وفعل بهم ما فعل. نعم. وأباح الخمر وخرب الكعبة، ولم أذق حلاوة الخلافة، يقول لم أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتها. فشأنكم بأمركم، فشأنكم بأمركم، والله لئن كانت الدنيا خيرا فقد نلنا منها حظا، يعني بني إيه؟ عبد شمس هؤلاء. نعم. ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا منها. ثم تغيب في منزله حتى مات بعد 40 يوما على ما مر، فرحمه الله أنصف من أبيه. كان ينبغي على ابن حجر أن يقول ومن جده، لكنه لا يقول في معاوية شيئا. معاوية عند ابن حجر من الكملة، يصفه بأنه من الكملة، شيء غريب، شيء لا يكاد يصدق، من الكملة. نعم. قال فرحمه الله أنصف من أبيه وعرف الأمر لأهله. فرحمة الله على يزيد، على معاوية ابن يزيد، نعم، ومغفرته ورضوانه على إنصافه وعلى تقواه وورعه، وقد استأثر الله به سريعا، لقي الله، لم يتسخ، لم يتقذر بشيء من متاع هذا الأمر العظيم. نعم. نأتي الآن إلى ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذي بنى عليه ابن حجر كتابه الكبير لسان الميزان. في ميزان الاعتدال أيها الإخوة، المجلد الثاني، طبع دار الفكر ببيروت وليس بدمشق، نعم، تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي المصري، الأصل طبعة مصرية، هنا لم يعني يذكر تاريخ هذه الطبعة، لكن دار الفكر البيروتية، المجلد الثاني، في ترجمة الإمام شريك ابن عبد الله النخعي، أبو عبد الله الكوفي القاضي الحافظ الصادق، أحد الأئمة، أحد الأئمة. نعم. في صحيفة 273، وقال محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة حدثنا علي ابن حكيم حدثنا علي ابن قادم قال جاء عتاب وآخر إلى شريك فقال له الناس يقولون إنك شاك، تشك في ماذا؟ في الخلاف بين علي وبين أهل الشام بين معاوية، تشك، أنت لا تعرف يعني مع من كان الحق، كأنك متوقف يعني، هناك من توقف قال لا أدري الحق مع علي أو مع معاوية تشك. قال يا أحمق يا أحمق كيف أكون شاكا. شريك يقول لوددت أني كنت مع علي فخضبت يدي بسيفي من دمائهم. كيف أشك؟ يا ريت كنت مع علي وأنني أصبت من دمائهم، هذه دماء أباحها الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. علي كان كما قلت في الخطبة أمس مصيبا في كل حروبه، وسيأتيكم نبو هذا بالتفصيل. ثم في الصحيفة 74 بعد 200 قال الإمام الذهبي وروي أن قوما ذكروا معاوية عند شريك فقيل كان حليما. وأنا أقول لكم بين مزدوجين، هذا من أفرى الكذب أيها الإخوة، أن يقال معاوية كان حليما. كيف يكون حليما من نازع الأمر أهله؟ كيف يكون حليما من قتل أصحاب رسول الله؟ كيف يكون حليما من أرسل على الناس والعياذ بالله بسر ابن أبي أرطأ ففعل الأفاعيل؟ كيف يكون حليما من جعل الأمر من بعده لابنه يزيد وقال له وإن لك من أهل المدينة يوما فإنهم خرجوا عليك أو نازعوك فارمهم بمسلم ابن عقبة المري؟ ومسلم ابن عقبة هذا فعل الأفاعيل بأهل مدينة رسول الله. كيف يكون حليما؟ أين الحلم؟ كيف يكون حليما من قتل حجر ابن عدي وسبعة من أصحابه صبرا وأمر بأخيه أن يقتلوا شر قتلة على أنهم استخالوه على أنهم استسمحوه فلم يسمح ولم يغفر وقتلهم؟ لذلك قالت له أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أين ذهب عنك حلم أبي سفيان يا معاوية حين قتلت حجرا؟ قال لم يحضرني من قومي رشيد. أين حلم؟ كذوبة. تعرفون من الحليم بعد رسول الله من هؤلاء المتنازعين؟ الإمام علي. الإمام علي كان مشهورا بالحلم يا إخواني، هذا كأنه غاب علي فقط فارس وبطل وذو الفقار وكذا. علي هو الذي كان يقول كان يقول يعني وأعوذ بالله أن يكون ذنب أعظم من حلمي. في ذنب يتعظم أن أغفره الإمام علي. ويا ما سب في مسجد الكوبة وفي قصر الرحبة أيها الإخوة، ومن إيه ممن هم في ولايته وتحت إمرته وكان قادرا على أن يسطو بهم وأن يفعل بهم ما يشاء، لكن لم يكن ليفعل أبدا، لم يكن حتى ليسب بعض هؤلاء. سبه أحدهم مرة سبا ذريعا فصعد المنبر حمد الله وصلى على رسول الله وآله وتكلم وقال وإن شئت تكلمت، فقال العفو يا أمير المؤمنين واعفوا واصفحوا، قال قد عفوت وصفحت. فسئل بعد ذلك أحد تلامذته ماذا أراد أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام، قال أراد أن ينسبه، يعلم نسبه، يعلم ابن من هو، الله أعلم. يتخيلوا حتى هذا لم يفه به، قال تسبني تسب آل محمد، رئيس ومقدم وزعيم آل محمد عليه السلام، الإمام علي أفضل عباد الله في وقته على الإطلاق أيها الإخوة. تسب. هل الحليم ليس من يقتل أصحاب محمد ثم ندرس كذبا وزورا أنه كان حليما؟ معاوية حليم، شريك الإمام الشريك عبد الله النخعي لم يقبل هذه الأكذوبة، ولذلك ذكروا معاوية عند شريك فقيل كان حليما، فقال شريك ليس بحليم من سفه الحق وقاتل عليا، رحم الله شريكا. هذا الحق، هؤلاء أناس لا يستغفلون. كلام نرضعه مع لبان الأمهات ثم نأخذ في ترديد دون وعي، حليم مشهور بالحلم، لا أدري من أين أتى بهذا الحلم وقد فعل ما فعل، ليس حليما، ليس حليما. فهذا شريك. نأتي الآن إلى علي ابن الجعد، إلى علي ابن الجعد، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني المجلد السابع، أيضا طبعة دار الفكر البيروتية الطبعة الأولى 1984 المجلد السابع الصحيفة 256. ترجمة علي ابن الجعد، هذا أخرج له البخاري وأبو داود. علي ابن الجعد ابن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي مولى بني هاشم، هذا متوفى سنة 300 رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم طبعا طعن فيه هنا في آخر الصحيفة وقال الجزجاني متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق. طبعا لأن الجزجاني ناصبي غال شديد، انتبهوا الجزجاني هذا أحد رجال الجرع والتعديل لدينا نحن أهل السنة، له كتاب مشهور في هذا، ناصبي كان يتدين ببغض أهل البيت ومعاداة من يحبهم ويواليهم، ولذلك لا يمكن أن يمر من تحت يديه رجل يحب أهل البيت مباشرة يجرحه، فعالج وجهه من الله ما يستحق. فالصحيح 257 وقال أحمد ابن إبراهيم الدورقي قلت لعلي ابن الجعد من رجال البخاري كما قلنا علي بن الجعد أخرجه البخاري وأبو داود إذن جاوز القنطرة ويذهب كلام الجوزجاني حيث إيه؟ حيث شاء وحيث ألقت قلت لعلي ابن الجعد بلغني أنك قلت ابن عمر ذاك الصبي قال لم أقل ولكن معاوية ما أكره أن يعذبه الله أنا ما قلت على ابن عمر بس معاوية أنا ما أكره أن يعذبه الله صرح بها علي ابن الجعد وقال الآجوري عن أبي داود صاحب السؤالات عن أبي داود الإمام الآجوري وقال الآجوري عن أبي داود نعم عمر بن مرزوق أعلى من علي بن الجعد ويتهم بمتهم أي بتهمة ويتهم بمتهم سوء قال ما يسوءني أن يعذب الله معاوية ثابت عنه هذا هذا واضح إذن علي بن الجعد وهو من رجال البخاري اليوم بالعلم الجديد والعلم الواسع فقط أنت تنتقد معاوية ولا تقول فيه حتى مثل هذا الكلام خلاص يهدم كل شيء عليك علم جديد ما شاء الله علم جرح وتعديل في القرن الحادي والعشرين في القرن الحادي والعشرين في روض المناظر في علم الأوائل والأواخر للإمام ابن الشحنة للإمام ابن الشحنة المتوفى سنة 815 للهجرة طبعة هذا أكيد دار الكتب العلمية نعم دار الكتب العلمية في بيروت الطبعة الأولى سنة 1997 في الصحيفة 119 قال السلطان عماد الدين رحمه الله روي عن الشافعي رحمه الله أنه أسر إلى الربيع الربيع بن سليمان المرادي هذا من خواص الإمام الشافعي أسر إلى الربيع أن أربعة من الصحابة لا تقبل لهم شهادة بس قالوا بيني وبينك هذا لا يقال في المجمع لا يقال إيه في الملاء لكن يقال في الخلاء لمن نثق بهم أربعة من الصحابة لا تقبل لهم شهادة معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبي وزياد بن أبي هذا الربيع الذي قال له مرة يا إمام يقال إنك تتشيع أنت من محبي أهل البيت وتكتم هذا إيش القصة يعني هل تتشيع أنت قال فأجابني شعرا وما زال كتمانيك حتى كأنما برد جواب السائل عنك أعجم لأسلم من قوي الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي من الناس يسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه قال طبعا كيف لا أنا أحب أهل البيت قال وأكتم حبهم في قلبي أكتم يستشهد بمن بنصيب هذا شعر نصيب طبعا ليس للشافعي هذا وهو من طبقة عالية جدا وما زال كتمانيكي مع أنه يروى على التحقيق كتمانيكا لكن خليه يتسق كذا وما زال كتمانيكي حتى كأنما برد أو برجعي في رواية أخرى جواب السائل عنك أعجم لأسلم من قول الوشاة العزال كما نقول العذال يعني أو العذل لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمتي وهل حي من الناس يسلم قال هذا مذهبي أنا قال لو شق عن قلبي لبدا وسطه سطراني قد خط بلا كاتبي قال لو شق عن قلبي يقول الشافعي أبو عبد الله رضوان الله تعالى عليه قال لبدا لظهر في وسط قلبي سطران خط بغير كاتبي قد خط بغير كاتبي الشرع والتوحيد في جانبي وحب آل محمد في جانبي قد قلت هذا فإن كنت كاذبا فلعنة الله على الكاذبين الله أكبر رضي الله عن الشافع وأرضاه لذلك غير بعيد أن يقول مثل هذا هؤلاء أهل بيت محمد أيها الإخوة تنشئ لها أثر تنشئ لها أثر مما يبكي وأعتقد هذا للإمام عز الدين ابن هبة الدين ابن أبي الحديد رحمه الله شارح النهج هذا كلام يبكي قال لولا فعلا أن هذا الرجل الإمام علي عليه السلام وأهل بيته فعلا لولا ما ورد واستفاض وكثر كثرة غير عادية غير معتادة وتواتر من فضائلهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبهم لاستحال أن يبقى منها شيء الذي يقرأ التاريخ وماذا فعل بنو أمية لكي يطمسوا ذكر علي وفضل علي، وابتدعوا أشياء ووضعوا أشياء وألفوا أحاديث وحكايات أشياء غريبة جدا، وقتلوا وطاردوا ونكلوا وعذبوا وأسكتوا كل لسان ينطق بفضل إيه؟ علي أو بشيء من فضله وفضل أهل بيته. ورغم ذلك بفضل الله تبارك وتعالى الأحاديث الصحيحة والحسنة الجيدة التي بلغتنا عن مناقبه وفضائله وفواضله ومادحه أيها الإخوة بالمئين، ليس فقط بالعشرات، حتى صنف فيها الإمام أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن أيها الإخوة الكتاب الشهير أيها الإخوة ومختصره خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، مجلد كبير فقط فيه خصائص علي. لذلك كما قال الأئمة إسحاق وغيره، لم يؤثر ولم يعرف لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل ما ما أثر للإمام علي. أكثر رجل رقم واحد الأحاديث الصحيحة تتحدث عن فضله، وهذا بعد ماذا؟ بعد كل تلكم الحروب أيها الإخوة والتنكيل والمطاردة. فلولا أن الله تبارك وتعالى أراد فعلا أن يحفظ مقامهم وبالذات الإمام علي ومزيتهم ومثابتهم وأن يدل الناس عليهم لمحى هذا من أساسه أصلا. فسبحان من أبقى، سبحان من أبقى على القرون هذا الذي وصلنا، فكيف بالذي غاب وغيب أيها الإخوة؟ مستحيل، هذا شأن الله تبارك وتعالى. سبع المنابر أيها الإخوة عقودا، فلم ينسى الناس ذكره، وما زاده ذلك بفضل الله إلا رفعة في قلوب المؤمنين الصالحين الصادقين، اللهم اجعلنا منهم، وهو أهل بيته آل محمد. هذول يا أخي ما ينفع يعيش ذكر آل أبي سفيان رئيس الأحزاب كهف النفاق، عجيب يا أخي، ويطمس ذكر آل محمد؟ ما هذا الله، حاشا لله أن يسمح بهذا، ولم يسمح به، لم يسمح به تبارك وتعالى. نعم، نأتي الآن إلى الإمام الأعمش والإمام ابن المبارك والإمام مسروق، ماذا قالوا؟ هذا كتاب أنساب الأشراف للإمام البلاذري، الإمام البلاذري المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، هذا طبع دار الفكر أيضا البيروتية، تحقيق الدكتور المؤرخ السوري سهيل زكار، طبعة الأولى 1996، المجلد الخامس أيها الإخوة. نعم، صفحة 137. وحدثني عبد الله بن صالح العجلي عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري العبسي الكوفي، تحدثنا عنه الحلقة السابقة، عن من رجال البخاري، عن عبيد الله ابن موسى بل من رجال الستة، قال ذكر معاوية عند الأعمش سليمان ابن مهران الإمام الجليل الثقة الحجة، فقالوا كان حليما مثل شريك، فقال الأعمش كيف يكون حليما وقد قاتل عليا؟ معاوية ابن هند آكلة الأكباد ابن أبي سفيان رأس النفاق وكهف المنافقين أيها الإخوة، محزب الأحزاب، يقاتل علي ابن أبي طالب، شيء لا يصدق. وقد قاتل عليا وطلب زعم، وطلب زعم، يعرف أن هذه أخدوعة وهذه مزعمة، هذه مزعمة وأخدوعة لا تنطلي ولا تروج إلا على إلا على من أراد أن تنطلي عليه. وطلب زعم بدم عثمان من لم يقتله، وما هو ودم عثمان؟ عثمان ترك 5 من الذكور، هم أولياء الدم يا أخي، ليس معاوية. على أبنائه كان أن يتقدموا إلى الإمام علي ويطالبوا بدم أبيهم، على أن الصحيح، على أن الصحيح أيها الإخوة أن من تولى وباشر قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه 2 وقد قتلا في صحن الدار، قتلهم عبيد معاوية، انتهى كل شيء. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وأي إسراف أعظم من أن تطالب بتسليم المئين أو الآلاف لتقتاد منهم؟ ولم يقتلوا، هم ألبوا وظاهروا، ومن من الصحابة الكبار يعني لم يؤلب؟ ممن لهم ذكر في هذه الواقع؟ طلحة ألب، أليس كذلك؟ عائشة ألبت كثيرا، قد أنا تمنيت كل شيء في عثمان إلا أن يقتل، لكن ألبت عليه، طلحة ألب كثيرا، طلحة كان يرى أنه أتى ذنبا في حق عثمان لا يكفره إلا أن يسفك دمه في سبيل الثأر لعثمان، أنه ألب قلب عليه كثيرا. طيب وهؤلاء من مصر والبصرة والكوفة بالألوف قيل قلبوا قلبوا نعم وظاهروا على عثمان. أما الذين باشروا قتله فبعض العلماء المحققين يرى أن الصحيح الرجيح أنهما اثنان وقد قتلا في صحن الدار، قتلهما عبيده إيه عثمان، انتهى الأمر. لماذا نقتل الآخرين؟ الناس قلبت، لم تقتل، لم تباشر قتل بيدها، انتهى كل شيء. لكن لذلك يقول أعمى الزعم يدعي يقول إيه معاوية أنه يطالب بدم عثمان، وما هو ودم عثمان؟ إيش علاقته بالقضية؟ قال أبناء عثمان خمسة ذكور موجودين، عمرو وسعيد والوليد وغيره، خمسة موجودون وأبان، عمرو وسعيد والوليد وأبان، يقال هناك وليد آخر الله أعلم لعثمان أيضا، وما هو ودم عثمان وغيره كان أولى بعثمان منه. يشير لماذا؟ يشير إلى من؟ إلى أبناء عثمان رضي الله تعالى عنه. وحدثني الحسين ابن علي ابن الأسود عن يحيى عن عبد الله بن المبارك، هذا مهم، هذا نصدقه، لا القصة التي لا معنى لها، حكاية بلا معنى عن ابن المبارك وقد سئل عن معاوية وأيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، فقال لا الغبار الذي دخل في أنف فرسي معاوية وهو يقاتل مع رسول الله خير من ابن عبد العزيز كذا وكذا مرة، كلام فارغ وقلنا وزيفناه، هذا كلام زائف. ولا يفضل غبار أحد على ابن آدم الذي خلقه الله وكرمه، فكيف على عمر بن عبد العزيز؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، وبعيد جدا نقطع أن يقوله مثل الإمام الجليل شيخ المحدثين وشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك. لكن اسمعوا ماذا قال ابن مبارك هنا عاد بالسند البلاذري عن عبد الله بن المبارك، قال ها هنا قوم يسألون عن فضائل معاوية، وبحسب معاوية أن يترك كفافا، كما قال النسائي، قال أما يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل، يعني يحمد الله ويحمد الله المعاويون الهواهم إيه الذين هواهم إيه أموي أو معاوي، أننا نسكت عن معاوية، مجرد السكوت عليه غنيمة لكم وله. ابن مبارك قال فضائل أما يرضى، قال إيه وبحسب معاوية أن يترك كفافة، أي لا نتكلم عليه لا نذمه، أما نتحدث عن فضائله أي فضائل. فمثل هذا الرجل رضوان الله عليه لا يمكن أن يقول إن الغبار الذي كذا وكذا، الكلام الفارغ الذي لا معنى له. ثم روى بعد ذلك أيها الإخوة وحدثنا يوسف وإسحاق قال جرير هو ابن عبد الحميد الإمام الثقل الكبير جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال كنت مع مسروق بالسلسلة مكان، فمرت به سفن فيها أصنام من صفر نحاس تماثيل الرجال تماثيل البوذيين والهندوس وكذا فسألهم عنها فقالوا بعث بها معاوية إلى أرض السند والهند تباع له. فقال مسروق، من هو مسروق؟ التابعي الجليل أبو عائشة مسروق ابن الأجدع الهمداني. فقال مسروق لو أعلم أنهم يقتلوني أو يقتلونني لغرقتها، لو هذا جزائي، لكنهم لا يكتفون بهذا لأنهم جبابرة ظلمة، ولكني أخاف أن يعذبوني ثم يفتنوني، والفتنة أشد القتل، قد لا أصبر. نعم والله ما أدري أي الرجلين معاوية، إيش الإنسان قال هذا، إيش البشر هذا، والله ما أدري أي الرجلين معاوية، أرجل قد يأس من الآخرة، كافر بالآخرة هذا لا يؤمن بها كما يأس الكفار من أصحاب القبور رجل يأس من الآخرة، لم يقل يعني رجل كافر لكن واضح رجل يأس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا أم رجل زين له سوء عمله؟ قال هو واحد من اثنين مش أكثر من هيك. هذا البلاذري في أنساب الأشراف مسروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الإخوة. نعم الإمام الذهبي الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام أوسع تاريخ ألف هذا يؤرخ فيه إلى وقته إلى حوالي 740 متوفى سنة 48 و700 الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه وهذا الكتاب يقع في 52 مجلدة ألفه في البداية تقريبا أول نسخة فرغ منها سنة 13 و700 رحمة الله عليه يعني قبل وفاته بأكثر من 30 سنة. نعم كتاب عجيب على كل حال في هذا المجلد الذي يؤرخ إلى أحداث سنة 60 هجرية من غير ترقيم لكن هذا بالسنوات طبع دار الكتاب العربي طبعا بيروت التي حققها الدكتور تدمري عبد السلام تدمري، طبعة الثانية 1993 المجلد الذي يؤرخ من 41 أو من 41 إلى 60 هجرية. يقول في صحيفة 314، هذا حديث سيمر معنا لكن نتلوه، لكن ليس هو موضع الشاهد. محمد ابن مصفى حدثنا بقية عن بحير ابن سعيد عن خالد ابن معدان قال، إذن خالد ابن معدان قال: وفد المقدام ابن معدي كرب وعمر ابن الأسود ورجل من الأسد، نعم كتب الأسد لا من أسد قبيلة أسد، له صحبة إلى معاوية، فقال معاوية للمقدام: توفي الحسن. في الحقيقة الحسن لم يتوفى فقط، هكذا قدر به، سم الحسن، قتل الحسن، اغتيل الحسن بالسم. قال: توفي الحسن فاسترجع. من المقدام؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا زعل على ابن بنت رسول الله، على السيد الجليل سيد شباب أهل الجنة، زعل استرجع. فقال، شوف الذهبي، فقال من الذي قال؟ تبهوا، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود، وأبو داود في سننه. أبو داود رواه فقال رجل أتراها مصيبة. ماذا الرجل؟ هناك مصطلح أنا سككته قبل أسابيع فاحفظوه عني، وإن شاء الله أعقد بحثا حين يفرغ لي بعض الوقت حول هذا الموضوع. أسميت هذه العملية التفلين، هذا مصطلح لم أسبق لي، التفلين. تعرف شو التفلين؟ فقال فلان، فطلع فلان، فأتى فلان. من فلان؟ يهمنا أن نعرف من هذا الفلان، اتركوا هذا التفلين. فجيد وجميل وبديع لو أن باحثا يبدأ يبحث في هذه التفلينات، أين فل في موضع، ثم أين كشف التفلين، ويوضع هذا في بحث جيد. هذا عمل علمي ممتاز، لأنه في الأحاديث النبوية في تفلين كثير، هناك تفلين كثير، وهناك أحيانا تفلين بصيغة مختلفة عاد. هنا الذهبي فقال، من الذي قال؟ واضح أنه معاوية لكن لم يوردها. فأبو داود رواها فقال رجل، الإمام أحمد في المسند صرح بها فقال معاوية، وهذا هو الصحيح. إذن احفظوا هذا، فقال معاوية، نعم. هنا فاسترجع فقال: أتراها مصيبة؟ قال: ولم لا. المقدام يقول ولم لا، وقد وضعه رسول الله سلم في حجره وقال: هذا مني وحسين من علي. فقال للأسدي: ما تقول أنت؟ معاوية قال الأسدي: وأنت إيش رأيك؟ مات الحسن. قال: جمرة أطفئت، وفي رواية أطفأها الله، فلعنة الله على المنافقين في كل زمان. الحسن جمرة، حسبه الله ونعم الوكيل. الحسن الذي تنازل عن حقه في الخلافة وقد بويع بها من بعد أبيه، بويع بها، كان هو الخليفة الرسمي الشرعي، وبه تكمل خلافة النبوة 30 عاما تماما. النبي يقول: الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا عاضا، كما يعض الكلب على هذا التكالب على السلطة. شوف تعبير ملكا عاضا، كما يعض كلب على على عظمة. أيها الإخوة، الملك العاض هذا بالستة الأشهر التي استخلف فيها الحسن أبو محمد عليه السلام تكمل المدة كم؟ 30 سنة، كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستيعاب. بالستة الأشهر تنازل عن حقه وهو الخليفة الشرعي يا معاوية ويا أسدي، هذا الرجل المنافق. قال: جمرة أطفئت، جمرة والله ما أشعل النار ولا أججها ولا أرفها إلا معاوية ومنافق معاوية. والآن يتكلمون عن الحسن الذي تنازل عن الخلافة، تنازل وكان قادرا أن يقاتل. أيها الإخوة، مئات الألوف، يقال كان في جيش زهاء 200,000، 200,000 يستطيع أن يقاتل أهل الشام عادي، ما عندوش مشكلة. لكن قال يعني لن تنتصر فرقة حتى تفني مثلها. يقتل هنا ربما 50,000 70,000، الفرقة الثانية 70,000، جريمة يا أخي. عشان إيش؟ خذها يا معاوية بشروط، على أن يكون لي الأمر من بعدك. ولذلك قدر الله العجيب هيك، سبحان الله، القدر يخدم معاوية دائما يخدم معاوية القدر، سبحان الله. مات الحسن مسموما، معاوية لا علاقة له. مات الأشتر النخعي مسموما، معاوية لا علاقة له. مات عبد الرحمن ابن خالد في الشام مسموما، لأن أهل الشام أرادوا أن يكون هو بعد معاوية مسموما، معاوية لا علاقة له. يقول لك أين أين هذا بسند صحيح؟ هل معاوية اعترف؟ نحن لا عقل لنا. ما شاء الله، التاريخ الإسلامي لدى المفكر المسلم ما شاء الله، ولدى علماء المسلمين، تعرفوا ما هو؟ كومة، كومة صماء عمياء سوداء طخياء من البيانات، إن لم تتكلم بلسان صريح قاطع لا يقبل التأويل لا نفهم منها شيئا. أي تاريخ هذا وأي فكر يا أخي؟ ما هذه الأمة؟ أنا أستغرب، أستغرب من أمتنا وكيف تفكر. ما شاء الله، قال لك لا، بدنا سند صحيح، سند صحيح أن معاوية يعترف لك، يقول نعم أنا ويقسم بالله، ثم يتأولونه له في الأخير كما فعل ابن تيمية، ولا يكاد يصدق هذا. وسيأتيكم حين نحاكم قضية تسميم معاوية لبعض رجالات الإسلام في وقته. ابن تيمية تعرفون ماذا قال؟ والله أنا لم أكد أصدق هذا، والله العظيم يا إخواني، والحق وحق أن يتبع في منهج السنة. قالوا بفرض، يعني مع الكلام بفرض أن إيه، أن معاوية سمه، دس إليه من سمه، فهو مجتهد في هذا كما والله العظيم في منهج السنة شيء لا يصدق. وقال لك ابن تيمية يحب آل البيت، بترضى عليهم طبعا، بترضى بترضى ويبرر كل ما يحدث لهم. قال لك يعني نفترض أن معاوية سمه، هذا نوع من الاجتهاد، كما اجتهد بعضهم في قتال بعض. شوف العقل للتيمي ما شاء الله ما أضخمه. ابن تيمية هنا فيلسوف كبير، حين تقع معركة بين فريقين طبعا يقتتلان طائفتان من المؤمنين تقتتلان، قال لك بصير في اجتهاد. معقول هذا إلى حد ما، يعني هكذا في الجملة، في الجملة لكن إنسان يدس إلى إنسان في أمان الله عايش سالمك وتنازع عن خلافة ثم يا أخي أين الفتك؟ شيء لماذا لم يستذكر ابن تيمية؟ لماذا لم يستذكر ابن تيمية الأثر الشهير حين أتى معاوية إلى المدينة وكان قد قتل، مش بيده طبعا، برجاله، قتل أخا عائشة محمد بن أبي بكر، قتله معاوية ابن حديج أو عمرو ابن العاص في مصر، رجال معاوية، ثم وضعوه في جوف حمار وأحرقوه، وصعقت عائشة على أخيها. أخوها عبد الرحمن الثاني الذي أبى على معاوية تولية يزيد وقال له لا، لمن؟ لمروان بن الحكم، قال له لا، وفي رواية كذبت، إنما أردتم أن تجعلوها كسروية وهرقلية، كلما هلك كسرى أتى كسرى، وكلما هلك هرقل أجى هرقل، أو قيصر أتى قيصر. مات فجأة ما شاء الله عبد الرحمن، وجده هكذا في شباب فجأة، وعائشة أطلقت كلاما تتهم به وتعرب عن شكها في موت أخيها الآخر. لذلك سأتيكم بمبحث لطيف لعلي لم أسبق إليه، وهو كره وبغضة بني أمية لعائشة، شيء لم يتنبه له تقريبا معظم من تكلم، إن لم يكن الكل لم يتنبه لهذا. أنا استللته من خلال المطالعات الكثيرة، عائشة لم تكن مرضية عند بني أمية، وكانت تسب أيضا في مجالسهم ومحافلهم، يسبونها. وأنا جمعت الحمد لله قدرا طيبا سأوافيكم به إن شاء الله في وقته، لكن هو عندي مزبور سطرته وزبرته بفضل الله. لماذا لماذا يكره بنو أمية عائشة على أنها أقرت ببيعة معاوية وكانت تأخذ منه العطاء، يعني لم تكن على أنها عدوة له؟ لماذا؟ سوف نفهم. طبعا كانت دائما تشير إلى أخويها اللذين ذهب هكذا، واحد طبعا ذهب ضحية واضحة، والآخر مشكوك في في يد أموية في اغتياله عبد الرحمن بن بكر رضي الله تعالى عنهما أو عنهم، لأن أباهم معهم رضي الله عنهم ورضاهم أجمعين. على كل حال، فقالت له يا معاوية أما خشيت أن أدس لك رجلا يقتلك كما قتلت أخي؟ هيك فعلت بمحمد أخي بن أبي بكر، هكذا فعلتم به؟ أما خشيت أنت أن أدس لك رجلا؟ ونقدر، كل إنسان يقدر على ذلك، الغدر هذا والطعن فيقتلك، المفروض فيقتلك طبعا فإسابية، فيقتلك كما قتلت أخي محمدا. فقال لها يا أمي أو يا أماه، الإيمان قيد الفتك، المؤمن لا يفتك، فلما فتكت أنت؟ هذه كما قلت لكم التغافل، هذا يزعجني، يزعج كل إنسان أيها الإخوة يهوى الحق، تغافل الطواغيت الطغاة في كل زمان، يا ما شاء الله يروي الأحاديث ويخالفها ويريد من الناس أن يسيروا عليها وأن يخضعوا لها. هكذا هذا المنطق الطاغوتي. وعلى فكرة هذا منطق الناس الذين انحرفت فطرتهم وشاهت مساركهم. يريد منك أن تكون أمين، يقول لك أسألك بالله عاملني بأمانة وشرف، وأما هو فيستحل لنفسه أن يعاملك بغدر وفجور، شيء لا يصدق، ويقول لك أنت إنسان صادق، ما أعظم صدقك، ما أحسنك، ابقى صادقا يا أخي. فتبقى أنت ويستغفلك ويخادعك بالأخاديع والأفائك والاستغلال والاستغفال. ما هذا؟ معاوية هكذا، معاوية هو هذا الرجل، يقول لها المؤمن لا يفتك، المؤمن لا يغدر، المؤمن ليس غدارا. أما أنت ما شاء الله عليك لا تغدر أنت، حياتك كلها مبنية على الغدر والفتك. الله أكبر يا أخي، شيء غير. ابن تيمية نسي هذا، نسي أن من خصائص المؤمن وخصائص الإيمان أنه لا يغدر. فرق كبير بين أن نتقاتل ثم نتأول، تقول لي إيه تأولنا، وبين أن أدس إلى إنسان مسالم على فراشه في بيته بين أهله من يقتله، ثم أقول اجتهاد. معاوية اجتهد في قتله وتأول ويخرج على طريقة ابن تيمية وأمثاله، له أجر دائما. تسبب في قتل 70,000 له أجر، إن صح أنه سمى الحسن أو دس من يسمه له أجر بسم الحسن، لأنه اجتهد فأخطأ، شيء لا يصدق. إذا بعض الناس يرضون بهذه الطريقة، نحن والذي سمك السماء أيها الإخوة لا نرضى بها ولن نرضى بها. تعرفون لماذا؟ ليس فقط لأننا نهوى الحق ونتجاسر أن نصرح به، لأننا نحترم عقولنا. نحن بشر، لن نكون أشباها للبشر، بشر. أنا أشعر، أقول لكم حقيقة، أشعر حتى بلذة، نوع من اللذة غير عادية حين أفهم الحقائق وتصفو أمامي أيها الإخوة ويزول الغبش. شعور الذي كان موثقا أيها الإخوة، مغلولا مقيدا مأسورا، ثم تحرر. لا أريد عقلي أن يكون في غل، أن يكون في بيضة أبدا، أريد أن أكون مستقلا وحرا وأفهم الحقائق، ولا يعنيني خالفت من ووافقت من، هذا آخر شيء أفكر فيه، ومن يستفيد من حقائقي هذه ومن لا يستفيد هذا لا يعنيني ولا يهمني. الحقيقة تستفيد، يستفيد ناصبي، يستفيد شيعي، يستفيد معتزلي، يستفيد شيوعي، لا يعنيني. الحقيقة، الحق حق أن يتبع. فنسأل الله أن يتم علينا عقلنا وديننا، وأن يحفظ علينا رشدنا وإيماننا، وألا يغوينا وألا يسلمنا إلى أنفسنا، لا إله إلا هو جل وعز. المهم، فقال الأسدي ما تقول أنت؟ قال جمرة أطفئت. فقال المقدام أنشدك الله، يقال أنشدك الله وأنشدك بالله، أنشدك الله، هل سمعت؟ طبعا في رواية عند أبي داود وأحمد قال أما أنا فلن أبرح اليوم حتى أغيظك، أو حتى أسمعك ما يغيظك، لمعاوية. قال المدام هيك، طيب أنا هسمعك الحقيقة الآن، أنشدك الله، لمعاوية، هل سمعت رسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس، اسمه لبس مش لبسة، اللبس الالتباس، اللبس عن لبس الذهب والحرير، وعن جلود السباع والركوب عليها، يعني من المناهي، من المناكر. قال معاوية، طبعا هو مش مكتوب حتى أنه مين اللي قال، واضح بيحاولوا يقول، السياق واضح الحمد لله. قال يعني معاوية نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك، كاتب في بنيك، هذا من خطأ المحقق، في بيتك، في قصر معاوية، كل المحرمات، لبس الحرير، لبس الذهب، جلود السباع، كله معاوية يفعل هذا عادي، ما عنده مشكلة، هو يعرف هذا، حلفوا بالله تعرف هذا؟ قال له بعرفه. قال له كله تفعله أنت ما شاء الله عليك، وين الالتزام؟ قال له وين التقوى؟ وين حفظ حرمات الدين؟ فقال معاوية عرفت أني لن أنجو منك، إن كتب لا، وفي موجود الرواية هذه، عرفت أني هنا لا أنجو منك. موضوع الشاهد الآن هذا مهم جدا جدا، عن الإمام مالك أحد السابقين إلى الطعن في معاوية، ويا له من طعن. الإمام مالك ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله صاحب المذهب أيها الإخوة المشهور إلى اليوم في العالمين، الإمام مالك صاحب الموطأ والمدون عنه، لكن نكمل إن شاء الله في الحلقة التالية، وبارك الله فيكم.